الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا الله. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نعم. تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنا نتحدث عن منهجية الرسل. نعم. كما كلفهم رب العزة والجلال في إيصال الرسالة إلى الناس كافة. وإن أي رسول من الرسل ربنا سبحانه وتعالى يرسله بلسان قومه. والعلة البيان. نعم. واحد حيبين الناس الطريق المستقيم ويوضح لهم النور فين والظلمات فين، يعني يسعى إلى هدايتهم. وهو لا يستطيع أن يعبر عن ذلك لقومه. نعم. إلا بترجمان. فالترجمان هيبقى هو الوسطى، وما يضيفه الترجمان من معاني توضيح معنى الرسالة هيبقى من ضمن الرسالة. صحيح. لذلك أي رسول لازم يكون بلسان قومه. لأن الكلام لكي يصل الكلام يبقى حاوي لمعنى. الكلام بيتضمن علم، وعاء العلم. نعم. فيبقى الكلام ده مثلا لو قلنا الوعاء لازم يكون مليان بالعلم على قد الايه؟ الكلام، على قد الوعاء. لو وعاء كبير وفيه علم قليل هيبقى مناقض للحكم. صحيح. ايه لازم الوعاء الكبير ده ضخم وحاجه بسيطه ممكن يشتلها وعاء صغير؟ ده بالنسبه للكلام الكتير اللي يقعد يقول فيه، والماده اللي فيه والعلم اللي فيه قليل. قليل جدا. فالمقصود وصول العلم للناس. يبقى الحجة تقام بوصول العلم. العلم. اللي فيه اللي تضمن الوعاء. فلازم يجي الوعاء على قد العلم. لو العلم كثير والوعاء قليل. هيفيض. مش هيثبت. صحيح. فلما يجي واحد بلسان لا يستطيع أن يعبر عن العلم اللي موجود، كأن جاي علم من غير وعاء. لازم يبقى عنده القدرة على التعبير. فهيضطر يجيب وعاء خارجي. عن طريق مترجم. فالوعاء اللي جاي مش من نفس المادة المطلوب تصون فيها العلم. نعم. ممكن يحصل فيه تفاعل في المواد تغير طعم العلم. وتغير طبيعة العلم النقي فتسممه. لذلك لازم يكون الكلمات على قد المعلومات. نعم. فالمعلومات اللي موجودة في الوعاء ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء. من الأنبياء والرسل لبلغ هذه المعلومات. نعم. فالحجة في وصول المعلومة مش في وصول الوعاء. يبقى لو واحد قرأ الكلام وهو أجنبي هو نفسه مش هيعرف يقراه، بس لو شاف القرآن أنت شوف أنا حقيم عليك الحج، اتفضل هذا كلام ربنا بس، السلام عليكم. لو ما آمنتش بيه تبقى في جهنم. طب أنا مش فاهم في حاجة. يقول لك والله دور لك على مترجم. قالوا طب هدور، فراح يدور على مترجم ما وصلش. أو جاب واحد ما ترجمش المعنى صح. أو ما ترجمش المعنى صح. ما لقاش مترجم، ها بحث على مترجم ما لقاش. فده ما وصلوش حاجة. مع إنه يفيد القرآن، صح كده؟ صحيح. اللي ما وصلوش حاجة ده بيبقى له حكم آخر. طالما إن هو بحث للوصول للعلم وكان التدبير الكوني أو الإرادة الكونية مانعة. نعم. فربنا مش هيحاسبه على فعله، لأن فعله هو حرص ولم يصل. فاللي منعه القدر. ربنا هو اللي منعه بإرادته الكونية، فما يحاسبوش على شيء في فعل الله تبارك وتعالى والعبد لم يقصر. قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسول. رسول. فبياخد حكم جديد اسمه حكم اهل الفتره. يعني تعمل له امتحان في الاخره. للي هو ما وصلوش العلم. لكن لو وصلوا العلم او شيء من العلم بحيث ميز به بين الحق والضلال والتوحيد والشرك والايمان والكفر يتحاسب على ديت، وتكون ديت ممكن تكون كفايه في حسابه. نعم. ان القران جاء لجميع القضايا التلاقيه اللي بتمر بها البشريه. مش على مستوى شخص، لا على مستوى كل الافراد الى يوم الساعه، الى يوم القيامه. وكل شخص جاء القران ليبيد الاحكام في القضايا التلاقيه من يوم ما تولد لغايه ما يموت. نعم. من ساعة ما يبدأ التكليف لغاية ما يموت. فالقضايا الابتلائية ديت بتتحسب على مر الأوقات، حركات أو سكنات، كل حركة أو سكنة فيها حكم. فممكن الحكم الأولاني تعرفه، اللي بعده ما تعرفوش، واللي بعده ما تعرفوش، واللي بعده ما تعرفوش، واللي بعده تعرفه. وتقدر تختار. يعني لما تيجي تبص لمسألة قيام الحجة في المسألة ديت، هل الواحد لازم يعرف كل في القرآن؟ ما حدش يقدر يوصل الحكايه دي. بمعنى يحيط بكل ما في القران من معاني من معاني ابدا، ما فيش كده. كل واحد بياخد على حسب الاستطاعه والوسع وما قدر الله عز وجل من الرزق. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه؟ درجات. درجات. نعم. طيب انا كمتخصص مثلا في باب الاعتقاد، لكن مش متخصص في ابواب تانيه، وإن كان عندي من المعلومات ما يكفي إنني أتخصص فيها، بس ما عنديش الوقت. نعم. فلو أنا ما أعرفش الحكم في كذا، في حديث معين، برجع فيه المتخصص. شفت بقى إزاي؟ أسأل هل الحديث ده صحيح؟ شرحه الشيخ الألباني أو صححه فلان أو فلان كده يعني. نعم. وأتحقق من واحد عاش حياته في الموضوع. لان انا ما عنديش الوقت ان ابقى فيه متخصص في باب في مقارنه الاديان او في باب في باب العقائد، وفي نفس الوقت اخد كل دقائق التخصص فين؟ في الحديث. صعب. لكن في من المعلومات ما يكفي انني لو عشت مع الحديث اقدر اوصل للكلام ده، وان كان هياخد وقت طويل. صحيح. زي التخصصات اللي في الطب. واحد تخصصه بس في صمامات القلب بس. واحد تخصصه استاذ قاع العين. نعم. انف واذن حنجرة. وحنجره. استاذ خاص بعصب معين في الجسم. حياته كلها اضاف كده. استاذ خاص بالدم. استاذ بتاع هرمونات. فده محتاج عمره فوق عمره علشان يدرس الكلام، يدرس امور تانية، ومن هنا يتخصص في امور تانية. طب الاستاذ المتخصص في الاعصاب حياته قضاها كلها في دراسه الايه؟ الاعصاب. الاعصاب وما كفتش كمان. بس من ناحيه الاحكام الشرعيه في الحلال والحرام اللي ربنا كلفه بيه، واحكام العبوديه هل يعرف كل احكام العبوديه ولا ما يعرفهاش؟ لو اجتهد عشان يعرف هيعرف على قدر ما يستطيع، مش كده؟ صحيح. بس تعالى بقى اما يجي يحاسبوه في الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى، الحياه بتقسم لذرات، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. فالذره ديت معناها حركه او سكنه، الحركه دي او السكنه دي نعم بتتحسب بالزمان والمكان. عنده درايه وعلم ولا ما عندوش؟ علم بالحكم الشرعي في اللحظه دي، هو طلع على الشرائع فعرف. طب عنده علم ونفذ، نفس خلاص نجح في دي. قضيه رقم اثنين، اللحظه اللي بعدها او الذره اللي بعدها، عنده علم ولا ما عندوش؟ ما عندوش. طب السبب في الجهل ايه؟ هو سال بس ما عرفش يوصل. خلاص هنا في الحاله ديت يسقط الحساب عليها لان ما يعرفش الحكم. اسال بعدها. الاولانيه خد ثواب والثانيه ما خدش حاجه. نعم. مش عارف، ربنا تجاوز عنه. اللي بعدها عارف وعمل المخالف للشرع فخد سيئه. اللي بعدها مش عارف الحكم. اللحظه اللي بعدها ما عرفش الحكم. اللي بعدها ما عرفش الحكم. طب ايه السبب؟ او كل واحد فيه السبب. السبب ان هو ساعتها كان الحكم يقدر يعرفه وما عرفوش، او يسال عنه وما وصلش، او تجاهل المساله، تجاهل فيتحاسب وهكذا. فممكن واحد مثلا تمر عليه الحياه كلها بحث وما وصلش، فالملائكه ما تحاسبوش ما تحاسبوش ما تحاسبوش ما تحاسبوش. لو الحياه كلها باسرها بحث ولم يصل فده بياخد حكم اهل الفضل. لكن لو الحياه كلها ما عرفش فيها الا حكمين بس، نعم، في اخر حياته في لحظتين عرف الحكم الشرعي واختار معصيه الله على طاعته او الكفر بالله على الايمان به، يتحاسب على ذنوبه على اخر مكان. انما الاعمال بالخواتيم. فلو كان الحكم فيه كفر يبقى كل اللي فات ده ما ينفعوش، وان كان الحكم فيه نوع من الظلم زي الكبيره هو داخل في الاسلام يبقى تحت المشيئة. وان كان ما يعرفش الحكم يبقى ربنا حاسبه على اللي يعرف وما يسيب له اللي ما يعرفش، بس يحاسبه على التقصير. فاذا الحساب بالنسبه للناس في بيان الحجة، بعض الناس مش قادر يستوعب التفصيل الدقيق ده خالص ولا يحطه في تصوره. فهيعمل ايه؟ يقول لك وصلتهم الحجة، ده دول كفار. يا عم استنى، ده الرسول لما وصف الناس في مثل هذا العصر قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الناس مش عارفه حاجه عندنا حتى لغايه دلوقتي. لو انت نزلت تعرف تقرا سوره الاخلاص، انزل كده في نادي من النوادي عند الشباب بتوع الكوره او الشباب اللي قاعدين في المدارس السوبر دي، سمع سوره الاخلاص. مش عارف ايه هي سوره الاخلاص اساسا. ممكن يعرف قل هو الله احد، الله الصمد، حافظها يعني من صغره، لكن هو يعرف ايه ان إيه اسمها سوره الاخلاص؟ ما اعرفش. تعرف تقول اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغايه خمس اجداد؟ والله فضيله الدكتور في كليه دار علوم في امتحان شفوي دكتور بيقول لطالب سمع سوره الفاتحه. ما عرفش. في دار علوم. هو مش جايب بقى فتح الكتاب يعني، ولا هو نفسه مش عارفها؟ مش عارفها، مش حافظها. مش حافظها. والله. وهو في دار علوم. في كليه دار علوم؟ نعم. اتفضل. فماذا تصنع؟ هل الراجل زي ده تقوله خلاص ده كافر وخارج من المله؟ ما ينفعش برضه، لان تغييب الوعي من قبل الاعداء في صناعه اعلام يخلي الناس في غفلة عن دينها وعما ينفعها، دي مخطط عدو واقع فيه ناس كتير. ما عندك ناس دلوقتي يبقى حافظ كل لعيبة برشلونة ومش عارف، انا ما اعرفش غير برشلونة بس، في تلف الكرة هناك بارسا دي اللي هي برشلونة؟ مثلا برشلونة يعني. تقريبا مدريد ومدريد ملناش احنا دعوة بالكلام ده، ملناش الكلام ده. حتى شوف هو حافظ اسماء اللاعبين في النوادي دي، وهيلعب امتى وهيجي امتى وده لعب ازاي ومش عارف ايه وده خد ايه التاريخ بتاعهم ايه مش كده؟ كم كاس وكم وتاسس ازاي النادي والاحداث وعارف اللعيبه. لكن لو شفت اللعيبه مين دول اخد بالك ازاي؟ انت ما تعرفش، انت ما تعرفش ده مين؟ تقول ما اعرفش. ما تعرفش ده مين؟ لا والله ما اعرف يا ابني. اخد بالك ازاي؟ هو بيعتبر الكلام ده يعني جهل. انت عايش فين؟ شو اصبح العلم جهل والجهل ايه علم. ودي من علامات الساعه على فكره. فهنا الناس الوهم الاعلامي خدعهم، نعم، وابعدهم عن دينهم، فما حتى ما هوش عارفين يميزوا حتى صوره صغيره حافظها يعني. اخد بالك ازاي؟ الله تبارك وتعالى السلام. نعم. القصد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، بلسان قوم ليبين له. يبقى الوصول وصول المعلومه اللي حملها الكلام، مش الكلام بس، نعم، المعلومه اللي حملها الايه الكلام، ليبين له. فاذا بان لهم العلم وكان الاختيار فاختاروا الحق، يبقى هداهم الله شرعا وكونا. نعم. هدايه شرعيه وهدايه ايه كونيه. لو اعرضوا عن الحق باختيارهم فهؤلاء ضلوا وأضلهم الله عز وجل عليهم. فيضل الله من يشاء، وقال فيضل الله ايه من يشاء على اعتبار ان هو اختار الضلال. يعني العبد نفسه اختار الضلال، فاللي يختار الضلال الضلال ربنا سبحانه وتعالى يكشف له اللي في اللوح على طول. نعم. فيضل الله من يشاء، يعني انت مش قوتك اقوى من قوه الله، ولا ارادتك اقوى من اراده الله، لا، وما تشاءون الا ان يشاء الله. يعني انت اخترت المعصيه، واعمل حسابك كمان ان انت ما خرجتش عن اراده الله الكونيه. تبكيتا له. انما اللي اهتدى واختار الهدايه هداه الحق سبحانه وتعالى كونا. نعم. فاللي بيختار الهداية الشرعية ويوافق الشرع ربنا يقول له وانت مكتوب اصلا من اهل الحق. نعم. واللي يختار الضلال وتحمل المسؤولية ويعاند فربنا يقول له اضلك الله على علم، وافقت ما خلقت من اجله. ولا حجة لك على ربك، لان الله عز وجل موصوف بالعدل وموصوف بالفضل. نعم. فبالفضل هدى المؤمنين، وبالعدل عذب الكافرين، ولا شيء يخرج عن قضاء الله وقدره. ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. الحكيم. فهو عزيز سبحانه وتعالى إذ يمضي ما كتبه في اللوح المحفوظ، ولا يظلم احدا من خلقه لانه حكيم. فبحكمته حاسب الخلائق وما ظلم احدا من خلقه. وبعزته وقدرته امضى ما قضاه وقدره قبل ان يخلق السماوات والارض ب 5000 سنه. ولذلك كان من اركان الايمان، اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر، الركن السادس. ليه اخر الايمان بالقدر؟ لأن أن تؤمن بالله اللي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل علشان يلتزم بالصراط المستقيم ويتقوا اليوم الآخر. فلما يصل اليوم الآخر اللي استجاب بيدخل الجنة، واللي أعرض بيدخل إيه؟ النار. نعم. في اليوم الآخر يوم الحساب. فبعد الحساب وانقضاء الحساب فريق في الجنة وفريق في السعير، فربنا يقول لهم هو ده اللي اتكتب في اللوح المحفوظ. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات. اللي كتبه في اللوح صار، فنفذ قدره وظهرت حكمته في خلقه، ف فعذب الكافرين بعدله وأنعم على المؤمنين بفضله ورحمته الخاصة. ودي بقى كمال الحكمة في خلق الله عز وجل وتقديره. لأن العملية دي إدراكها واستيعابها إزاي تتم صعب، إنك أنت يعني إزاي ده حصل. صحيح. تتعجب في قدرة الله وأفعاله وترتيبه للأسباب وإخفائه للمقدر ووقوع المقادير على وفق سابق التقدير، إزاي كل واحد فعله تم وفق ما تم في اللوح المحفوظ. يعني عملية يحار فيها عقل الإنسان ولا يستطيع إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعزيز اسم من أسماء الله. هنا بالنسبة للآيات اللي فاتت كلها شاهد لتوحيد العبادة لله، والآية اللي فيها الذي له ما في السماوات وما في الأرض شاهد توحيد ربوبية، لكن بعد كلها توحيد عبادة. العبادة. فيضل أضل إضلالا، الإضلال وصف فعل للكافرين يعني، والمضل ليس من أسمائه، والمضل للكافرين ليس من أسمائه، من يشاء ويهدي من يشاء. احنا اتكلمنا عنه كتير يعني. شاء المشيئة وصفه ايه ذاته، والهداية وصفه ايه فعله. نعم. والهادي من أسمائه المقيدة، والشاء ليس من أسمائه سبحانه وتعالى لأنه يرد به توقيف. نعم. وهو العزيز، العزيز اسم دل على ذات الله وصفة العزة وهي صفة ذاتية لله عز وجل بدلالة المطابقة وعلى أحدهما بالتضمن، والحكيم دل على ذات الله وعلى صفة الحكمة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن، ودل على صفة الحياة باللزوم، العزيز الحكيم يعني. ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى، أي كما أرسلنا محمدا صلى الله عليه وسلم، والإرسال هنا شرعي برضو، والمرسل من أسمائه، وأرسل فعله، والإرسال وصف فعله. ولقد أرسلنا موسى، فذكر موسى عليه السلام وذكر أنبياء كثير بآياتنا، آيات ربنا سبحانه وتعالى اللي أرسلها مع موسى. نعم. تطلق على التوراة ككلمات لله عز وجل، كالقرآن كلمات. طيب القرآن يحفظ في الصدور وفي السطور. نعم. وبين الدفتين، يعني ده القرآن بين الدفة دي الأولى وبين الدفة الايه التانية، بين الدفتين كلام الله عز وجل. طب التوراة كلام الله المكتوب في الألواح، الورق والجلد والحبر مخلوق. نعم. الألواح مخلوق، لكن الكلمات، كلمات الله وكلام الله اللي مكتوب في المصحف واللي مكتوب في الألواح في التوراة غير مخلوق. آيات ربنا سبحانه وتعالى المتلوة اللي هي كلماته غير مخلوقة. نعم. إنما الألواح والورق مخلوق. يبقى القرآن هنا مخلوق ولا مش مخلوق؟ نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب ألا تعني هذا القرآن ولا هذا القرآن فيه كلام الله؟ المصحف، مصحف ده فيه ايه؟ كلام الله يعني. يعني يصح ان انا اقول المصحف مخلوق؟ لا برضه ما ينفعش، لان انت لو قلت المصحف مخلوق ففيه كلمات الله، لازم احدد وخصص. نعم. عشان كده الحلف على المصحف، اقول لك والختم الشريف، او حط ايدك على الايه على المصحف واقلب المصحف، والمصحف الشريف اقول لك ازاي برضه المصحف الشريف لازم يكون الأمر في نظر. فماذا تعني المصحف الشريف؟ أي أقول وكلام الله. احلف بإيه؟ بكلام الله. بكلام الله. ولو كان معتزل هو يرى ان ده كله على بعضه مخلوق وكلام ربنا مخلوق، فممكن يحلف عليه ويكذب عادي. فيحلف عليه ويكذب. اه انه ما يحلفش بالله، لان الحلف بالله او بصفات الله او باسماء الله دي كلها حلف بالله عز وجل. ولذلك يعني الحلف بصفات الله جائز. جائز ايه؟ من يحلف بالله او بصفاته. واحد يهودي في ايام ايه؟ نعم. المعتزلة لما كانوا يقولوا بخلق القرآن والقرآن مخلوق. نعم. فاليهودي عارف السنة وعارف عقيدة أهل السنة والجماعة. دارس. مع أنه يهودي عارف وفاهم أن أهل السنة اللي هم على حق. نعم. فالمهم حصل أن في واحد معتزلي اعتدى على يهودي وأخذ حقه يعني. خد منه حاجة أو كده وما ردهاش وكده. فاليهود رفع أمره للقاضي. نعم. فجاب اليهودي بيقول للقاضي إن ده أخذ حقي. فالتاني قال له وكلام الله ما خدت منه حاجة. فاليهود قال له لا حلفوا بالله. لأنه يرى القرآن مخلوق. آه مش معترف بكلام الله. لا هو يشوفه مخلوق. آه. هو إضافة مخلوق للخالق يعني. نعم. فشوف اليهودي فهمها قالوا لا. فليه يعني اليهودي يفهم اكتر من المعتزل. اكتر من المعتزل. سبحان الله. قالوا لا هو بيقول ان كلام الله مخلوق. انا عايز يحلف بالله. القاضي حلفوا بالله. شوف سبحان الله. ولذلك أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو نصارى اللي هم عندهم العلم بما هم عليه وما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق. هو ربنا ليه قال للكفار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الإيه؟ الكتاب. اللي عنده علم الكتاب عارف ان انت على حق، واللي منعه من الشهادة اما الدنيا او ضرورة خايف يؤذى او واحد بيعلن اسلامه عنه. نعم. وياما ناس كتير. لكن هو لو قارن اي واحد عقل قارن هيقول لك انا اشهد ان هذا حق وان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب امن بيه بقى دي مشكلته. اخبرك ازاي؟ ايه المانع بقى والعله دي بقى الله اعلم بها. صحيح. ولقد ارسلنا موسى باياتنا. يبقى الايات هنا المتلوه ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، انما الايات المخلوقه زي العصا الجراد القمل الضفادع الدم دي كلها ايات خوارق العادات، فهذه من اضافه مخلوق الى خالق وان سميت ايات من هذا الباب يعني من اضافه مخلوق لخالق. نعم. يعني قد يكون بآياتنا من إضافة الصفة الموصوف أو من إضافة المخلوق لإيه؟ لخالق. لخالق. ففي نعم. هذه الحالة هتحتمل الاثنين، عشان كده ما علمناش يعني كصفة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك. أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إلى النور. الظلمات اللي هم عايشين فيها، وقوم هنا مش بس قوم بني إسرائيل. لا. قوم بنو إسرائيل وكل من آمن. نعم. سواء كان من مصر من المؤمن آل فرعون كان معاه وغيرهم. طيب هو قال القضية دلوقتي في الظلمات والنور. تقدم الحديث عن الظلمات والإيه والنور. والنور. في قول الله تبارك وتعالى في الإمراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. طب وموسى جه بإيه؟ إخراج الناس من الظلمات إلى النور بنفس المنهج. والخطاب لليهود والنصارى. والنص على إخراجهم من الظلمات إلى النور. آه. كان بقى بالأسرار السبع كنيسة. ده بيحبس جواه. أن آخر القوم كان من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور. بهداية الله الشرعية. افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. نعم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما سألوا موسى قال لما سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، هو اللي خلقكم ورزقكم واستخلفكم واسترعاكم في الأرض باسمي لا باسمكم، وأنتم أمناء فنفذوا أمر الله في أمانته. هذا نعم. التوحيد، إياك نعبد وإياك إيه نستعين، ده اللي قاله موسى عليه السلام، واللي نزل فين؟ في التوراة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله، ذكرهم بأيام الله. المقصود بأيام الله اللي أصبحت علامات بارزة في التاريخ، إذ نصر فيها الله عز وجل أهل الحق على أهل الباطل اللي هم عايشين في الظلمات. فمن أيام الله يوم الزينة، اللي العصا أكلت العصية، العصي اللي هم بتاع الصحراء، بتاع الصحراء. اليد بيضاء للناظرين. الأيام اللي مرت على فرعون من أيام الضيقة، جراد والقمل والضفادع والدم هيركوا في الصلاة. اليوم اللي نجاكم من بني نجى بني إسرائيل من فرعون. الأيام اللي طلبتم فيها أكل وشرب فنزل عليكم منه والسلو. نعم. وانفجرت من الحجر لما ضربه موسى 12 عين. الأيام اللي نزل فيها التوراة، الأيام اللي حصلت في كذا وكذا، وذكرهم بإيه؟ بأيام الله. أيام الله اللي فضل ربنا عليكم، والأيام اللي حصلت قبل كده في المرسلين السابقين، السابقين يعني نوح وطوفان. بس هو أيام الله اللي هي خاصة بموسى، لأن موسى هيذكرهم بأيام الله أهو. يعني وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لأن بنو إسرائيل من أيام موسى لما خرجوا استمر موسى مع قوم يمثلون الإسلام. نعم. دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين موسى على نفس المنهج من غير ما يحدث فيه انحراف. نعم. وإن كان في انحراف، الانحراف اللي موجود بسبب التقصير في الايه؟ في الطاعة. لكن كلهم على التوحيد. موسى كان على التوحيد، هارون كان على التوحيد، أنبياء بني إسرائيل كانوا على التوحيد. مش زي ما الصورة هنا موصوفة لهم أو وصفتهم، الصورة هنا فيها في صورة تزوير، إنما في الحقيقة لا. أنت لما تقرأ هنا تقدر تطلع الصورة الحقيقية وتقول لا، في حاجات اتضافت يا جماعة، مش كده. نعم. حتى أيام داود وسليمان كانوا على التوحيد. إحنا أولى بموسى لأننا على نفس المنهج. لما تتكلم لي على نظام الأسرار السبعة وإن الروح القدس دخل جوه وتحبس بالماء أو سر الميرون، إيه الكلام اللي تقوله ده؟ فهنا موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أرسله بدين على نفس المنهاج الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللي صبر على المنهج وتمسك به ولم يحد عنه وشكر ربه سبحانه وتعالى. نعم. فذكرهم فقال لهم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. هذه أيام الله بقى. فنعمة ربنا عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، سوء العذاب، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كونوا ربنا نجاكم من فرعون بالآيات اللي بعتني بها، وأصبحتم أحرارا في أرض سيناء، وإن كان في عصيان، لغاية ما تعودتم على فطرة التوحيد والإيمان 40 سنة في سيناء، لغاية ما مات الجيل اللي تعود على الذل، وطلع ناس فتحوا بيت المقدس. المقدس. واستمر الحكم والعلو للمؤمنين أتباع موسى عليه السلام. نعم. فاوعى حد يتصور يا اخوانا ان لما ربنا يذكر موسى عليه السلام، او هم يذكروا موسى، لما ربنا يذكر موسى يبقى المقصود به النبي المسلمين في وقتها. نبي المسلمين فين؟ في وقتها. مش لما اليهود يذكروا موسى او يذكروا اسرائيل يبقى هم بافعالهم الشنيعه اللي بيعملوها ديت هي دي منسوبه لموسى او منسوبه لاسرائيل. لا دول ما لهمش علاقه لا بموسى ولا باسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. يبقى احنا لما نتكلم عن موسى كاننا بنتكلم عن محمد. كان نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم. ما احنا عايزين نفهم الحكايه دي. الاسلام دين موسى وعيسى ودين الانبياء كلهم. واولى بهم واللي ورثهم ودفع عنهم وبقيت الصوره كما كانت في ايامهم محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. نعم. انما اليهود والنصارى ابدا لا في كنائسهم بيمثلوا عيسى ولا في اسرائيل. دوله اسرائيل اللي موجوده الان نقول على دوله مغتصبه لحق المسلمين ان دول بيمثلوا اليهود او يمثلوا اتباع موسى عليه السلام. لا دول مش اتباع، دول اتباع ابليس. يعني فكره ان اليهوديه ديانه موسى والنصرانيه ديانه عيسى ده كلام مش مظبوط. لا ديانة موسى وديانة عيسى هي ديانة الإسلام. نعم. فما حدش يضحك عليه. فيقول لك احنا لنا حق تاريخي في مصر بأمارة ايه بقى؟ بأمارة ايه؟ ان انت تبع موسى؟ لا. تبع يوسف ويعقوب؟ لا. يوسف ويعقوب كانوا بيحبوا أهل مصر. نعم. وكانوا ناس على دين الإسلام اللي ارتضاه أهل مصر. واستمر دين الإسلام إلى وقتنا هذا في مصر وفي غير مصر. نعم. وظل بيت المقدس تحت إمرة المسلمين من أيام موسى ومن أيام إبراهيم. فموسى مسلم واتباعه مسلمون. انما اليهود اللي جم بالتردد دول ناس ما لهمش علاقه بموسى من اصل. ما لهمش علاقه بموسى. ولا الكتاب اللي موجود دلوقتي يمثل موسى عليه السلام، الكتاب بتاع موسى في الواح. هاتوا لنا الالواح اللي انت قلته هنا انها نزلت على موسى عليه السلام. هنا بيقولوا كده ان التوراه نزلت فين؟ في الواح اللي نعم. فيها النور اللي اخرجت الناس من الظلمات للنور كانت فين؟ في الواح. يلا يا يهود انتوا والنصارى طبعوا لنا الالواح دي. اصل مش لو قال لك ده نزلت احنا اللي كتبناها واستنسخت كما استنسخ القران ها؟ هنقول لك طيب الامر يمشي. انما انتوا قلتوا ان هي في الواح. وفي تابوت. وفي تابوت. مش كده؟ يكتبوا التابوت والالواح يا تقعدوا ساكتين. انما في القران الامر اختلف في ايه؟ في ان ربنا كتبه في الصدور. نعم. في المسلمين مش اقل من 20 مليون حافظين القران عن ظهر قلب. انتوا ولا واحد عندكم لا في اليهود ولا في النصارى حافظ الايه؟ الكتاب ده عندهم. هذا الفرق. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. شافوا العلقم صحيح يعني من فرعون كانوا موجودين. وده شخص بعينه مش كل الفراعنة كده. يعني اللي كان أيام موسى عليه أيام يوسف عليه السلام احنا شفنا صورة وضاء. نعم. صورة وضاء. هم اللي حاولوا يوسخوا هذه الصورة بأن يوسف جاء يستعبد مصر لفرعون. احنا قرأناها كاملة. باعهم وباع كل ما يملك. يعني فضل دكتور افهم من كده ان مصر من ايام سيدنا يوسف كان فيها مسلمين امنوا بسيدنا موسى وامنوا بسيدنا عيسى اللي هم كانوا النصارى اللي موجودين في مصر قبل دخول الاسلام. كانوا هم ممثلين الاسلام الحقيقي في هذا الوقت. صحيح. لم يخلو مكان في مصر من وجود ناس مسلمين. صحيح. من ايام يوسف عليه السلام ومن ايام ابراهيم. لان ابراهيم كان في مصر برضه. ما هو ابراهيم هو لما راح هناك ما الفرعون اكرم. حاكم مصر اكرم واعطاه هاجر. نعم. مش هاجر ديت مصريه؟ صحيح. وهي أم إسماعيل. يعني إحنا نعتبر بالنسبة لإسماعيل يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام من أصل مصري. أم مصرية، صحيح، أمه الكبيرة مصرية، صحيح. نعم. ما هو أنت إحنا بنيجي في التاريخ ونجادل في حاجة واضحة ليه؟ أصل هو بعض الناس يقول لك إيه، أصل الإسلام ما فيش إلا في السعودية بس، أو في مكة والمدينة. لا، الرسول عليه السلام جاي بيقول هذا، النصوص اللي موجودة نزلت على النبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، بيحكي عن موسى كما يحكي عن محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، أو الآيات اللي قبله، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. نعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار إيه شكور. شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فمؤمن آل فرعون اللي كان موجود في هذا الوقت مع موسى عليه السلام بيقول له أنتوا فاكرين ما هو جالكم يوسف بالبينات؟ وناس كتير آمنت به، وأنتم لفرعون وأتباعه ما زلتم في شك مما جاءكم به. يعني سبحان الله، موضوع إن فيه ناس مؤمنة موحدة موجودة في مصر لن تنقطع. فهم بيحاولوا يخلوها إيه، يبعدوها عن هذا المعنى اللي فيه الخضوع والاستسلام لرب العالمين كشرف لأهل مصر، ويحاولوا يلزقوها بمين؟ بأوزيس وأوزوريس وحورس وحورس والديانات الوثنية والفراعنة بقى ودولة الفراعنة، واللي بيعمل الكلام ده كله من للأسف نصارى. الجونة وما الجونة والأشياء اللي بيعملوها اللي بيعملها ناس رجال أعمال نصارى. والحكاية دلوقتي احنا مش بنتكلم كده يعني حكاية عصبية مثلا المصريين هم بقى المسلمين وهم أحسن ناس والكلام ده، لا، هو آيات في القرآن وفي السنة وأحاديث في السنة توضح هذا الأمر. أي ما هو دلوقتي في أشياء ما بيلتفتش لها الناس. نعم. زي مسألة محاولة مثلا إيه، هم بيحاولوا دلوقتي يخلوا كل ما يتعلق بالدين الحق اللي نزل من السماء، نعم، سواء على موسى أو على عيسى أو على محمد صلى الله عليه وسلم، يربطوه بالوثنيات القديمة. فيجيبوا واحد مثلا طبيب له علاقة كده في المصريات والأشياء اللي زي كده، ويبدأ يتكلم علشان يميع الأديان. ليه؟ لأنه عارف إن اللي عندهم لا يقوى على إن يناظر فيه مع أو يقارن بما نزل في القرآن، فعايز يميع الكل. يميع الكل عشان محدش ينتبه لقضية إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو موافق لما جاء به موسى وما جاء به عيسى، وان دول خارجين عن موسى وعن عيسى في الانحراف، فهم من المغضوب عليهم او ايه الضالين. فيلعبوا اللعبه دي ويحاولوا يغيبوا وعي المسلمين عن طريق تجهيلهم، ان يبقى حياتهم كلها تعتبر فيها القياده في الفكر الثقافي كله يبقى مبني على الانحلال الاخلاقي البعيد عن الدين خالص. نعم. خالص. عن طريق بقى استغلال الناس تحت مسمى الفن والتمثيل والنجوم وكلام من ده، عشان يصنع نجوم من ورق. اشياء لا قيمه لها. غساء كغساء السيل. ناس يعني تفاهه، هيافه، خلاعه. نعم. تبقى دي الأصل فين؟ في قيادة مجتمع، مش النظر إلى ما ينفع الناس في دار الابتلاء، ومراعاة ومراقبة الله عندما يلقون ربهم في دار الجزاء. ما عندهمش كده، وبيحاولوا يصرفوا الناس لأنهم على باطل. إنما أصحاب الحق لا، أصحاب الحق يريدون نفع الناس لأن ما لهمش مهرب. اللي عايز بقى منهم سلطه وعايز كلام ده مش تبعنا اصلا. الخوارج اي واحد على بصيره وعلى نور من ربه وعلى منهج قويم فاهم في دين النبي عليه السلام، اول من يحارب يحارب الخوارج دول، لانهم بيشوهوا دين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد أن وصف موسى وما حدث مع فرعون كنعمة من ربنا سبحانه وتعالى نجى فيها بني إسرائيل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال وإذ تأذن ربكم لموسى ولغيره، نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طيب هو أنعم عليكم ونجاكم من الفرعون وأعطاكم التوراة وأعطاكم وأعطاكم، فربنا سبحانه وتعالى تأذن أي أعلم بني إسرائيل إن شكرتم ربكم على هذه النعمة من خلال التزام القول والعمل ظاهرا وباطنا، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر أن يثني على الله عز وجل بنعمه فيصدق خبره وينفذ أمره. أن الشكر معناها الثناء على صاحب النعمة بأنك تقر بأن النعمة تبعه هي له، هترجع لمعنى بسم الله، أي بسم الله لا باسمكم، نعم، فأقروا بذلك، أقروا بفقركم الذاتي إلى الغني بذات رب العزة والجل أنجب. فإذا أقر بذلك هيبقى محتاج لربنا في كل لحظة فينفذ أمره وتوجيهاته ووصاياه، نعم، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، فإن فعلت يزيدك خير وبركة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، نعم، أعلم مش بس موسى، لا موسى وكل الأنبياء حتى محمد صلى الله عليه وسلم، المنهج واحد بقى. منهج واحد يعني هو الآية دي جت كده على أساس تدي رسالة لكلام داعمة لكلام موسى ورسالة للنبي عليه السلام ولقومه وللمسلمين ورسالة عن السابقين، نعم، كلهم كانوا بيقولوا نفس الكلام. ولئن كفرتم إن عذابي إيه لشديد. فعذاب ربنا سبحانه وتعالى هيحل بمن كفر. ازاي بقى وامتى؟ دي متعلقه بحكمه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك المساله هنا، انتوا كبشر ربنا ابتلاكم واستامنكم واسترعاكم، يوم ما تشكروا وتقروا ان صاحب النعمه وصاحب الفضل هو الله، هو اللي اعطاكم ورزقكم باسمه الرحمن ونجاكم ونصركم باسمه الرحيم ورفع ذكركم، إذا أنتم شكرتم هيزيدكم، ولو كفرتم هو الغني، نعم، غني عنكم يعني، هو مش محتاجكم، أنتوا اللي محتاجينه. فموسى بيقول لهم إيه؟ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض، نعم، كل اللي في الأرض، أنتم ومن في الأرض جميعا، فإن الله لغني حميد. هو فإن الله غني حميد، إنما هنا لا غني حميد تأكيد على إن أنتوا اللي هتخسروا. نعم. هو مش خسران. لا هينقص من كمالاته ولا هيزود في ملكه ولا هيزود فيما له من صفات الكمال أبدا. أنت اللي هتخسر لو كفرت. ولو شكرت هيزيدك. نعم. يديك الفضل. يبقى إذن أصبحت العبادة مردها إلى إيه؟ إلى الإنسان في لما يعبد هيعود عليه النفع وهيعود عليه الأجر. الأجر، نعم. وزي ما ورد في الحديث الصحيح حديث القدس حديث أبي ذر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم، نعم، ما زاد ذلك في ملك شيء. أزود حاجة عند ربنا؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الإيه؟ البحر. فالله عز وجل هو الغني الإيه؟ الحميد. نعم. الحميد. ولذلك ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بأيام نعم ذكرهم بالأيام وذكرهم بأنباء من سبق كيف حدث لهم عندما كفروا. نعم. من يقول لك هنا الأمور فيها بصيغة إجمالية في سورة إبراهيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. بص هي رسالة على طول. قوم نوح عندكم في عاد وثمود ما جاش نبأهم عندكم؟ على فكرة احنا متأكدين انه قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم أنبياء كثير بقى بعد عاد وثمود لغاية إبراهيم اللي السورة باسمه من إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. نعم. والكلام عن مين؟ عن قوم مش الأنبياء بس. لو قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وقوم عاد وقوم إيه ثمود. نوح وعاد وثمود. طب وقوم إبراهيم ولوط وعد بقى وكل الأنبياء من بعده لا يعلمهم إلا الله عدد كبير جدا جدا جدا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. يعني إيه ردوا أيديهم في أفواههم؟ كلمة ردوا أيديهم في أفواههم تشمل معاني كتير. أنكروا الرسالة وقالوا للرسل بس، يعني كأنه حط إيده في إيه؟ في فم الرسول وقال له مش عايز أسمع. ردوا أيديهم في أفواههم إن هم سكتوا ما رضوش يرد عليهم أصلا استحقارا له. نعم. ردوا أيديهم في أفواههم فأصبح الأمر معتمدا على إن ما يشغلش باله ولا يتكلم في الموضوع ده خالص فيصرف البال عنه عشان تموت هذه الرسالة ويتكلم هو في حاجات إيه تانية مما يخصه. وده أسلوب من الأساليب الخوارج يعزوا مثلا أو الإخوان حد مؤثر فيهم وبينصحهم ردوا أيديهم فين؟ في أفواههم. وقالوا بس ما حدش يتكلم ولا يجيب اي سيره خالص. نعم. ازاي لها معاني كثيره ان شاء الله نتطرق اليها باذن الله فضلك في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.